ماشي. هذا عندهم واسطة، عبد الله واسطتهم. يقول يسأل مجموعة من الإطفائيين عن صلاتهم جماعة في مصلى مركز الإطفاء، وهي غرفة قرب المسجد في المركز، حيث إنهم لا يستطيعون إطفاء أجهزة النداء اللاسلكي لاحتمال حدوث طارئ. ثم ماذا يفعل هؤلاء الأشياء إذا قرع جرس الإنذار معلن الطوارئ ووجوب الخروج من المركز بأسرع وقت؟ هل يقطعون الصلاة أم يتموها؟ لا، الأصل هؤلاء يصلون في الغرفة لا يصلون في المسجد، هذا كالحراس يصلون في مركزهم، وصلاة الجماعة في المسجد تسقط عنهم، يصلون جماعة في مكانهم. وإذا قرع جرس الإنذار إذا كانوا في آخر الصلاة يتمونها، وإذا كانوا في أول الصلاة يقطعونها ويستجيبون للنداء ويصلون هناك، يعني في المكان الذي يذهبون إليه، وإذا كانوا يدركون بعد الرجوع يصلون بعد الرجوع. لكن القصد أنهم يعني يقطعون الصلاة إذا كانت في أولها ويتمونها خفيفة إذا كانت في آخرها. تابع؟ ما جيد جيد. إذا انقسموا جماعتين جيد، جماعة تصلي وجماعة تنتظر الجرس، ما في بأس. طيب، هذا حل جيد، هذا جزاك الله خير. نعم.